بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه ليوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الثالث والمحاضرة الثالثة بإذن الله عز وجل والأولى في كتاب الحج. انتهينا في اللقاء السابق من كتاب الصيام ونشرح معكم اليوم بإذن الله عز وجل في بداية كتاب الحج. نتحدث معكم اليوم بإذن الله عز وجل عن باب الأول هو باب في الحج وعلى من يجب، والباب الثاني هو في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة. بداية نقول الحج بين اللغة والاصطلاح أو بين اللغة والشرع. فأولا تعريف الحج، الحج يقال بالفتح ويقال بالكسر أيضا، فمن الممكن أن تقول الحج ومن الممكن أن تقول الحج، وإن كان الفتح هو الأشهر. وقد جاء في القرآن الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إلا أن أهل اللغة كما هو معلوم يعني أهل اللغة يقولون أن الأشهر في ذلك هو الفتح، الأشهر في ذلك والفتح هو حج بيت الله الحرام. وإن كان الأشهر في لفظ الحج هو الفتح، إلا أن في شهر ذي الحجة الأشهر فيه الكسر، الأشهر فيه الكسر. هذا بالنسبة للحج في اللغة. أما الحج في الاصطلاح أو في الشرع فهو يعني أداء مناسك الحج على وفق ما جاء في الكتاب والسنة تعبدا لله عز وجل، تعبدا لله عز وجل. هذا بالنسبة لتعريف الحج. والحج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فأما الدليل من الكتاب أو من القرآن هو قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيقول أهل اللغة أو أهل الأصول في هذه الآية ولله على الناس، أن كلمة على هنا من المعلوم عند الأصوليين أنها تفيد الإيجاب، وقول الله عز وجل أيضا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من زعم أنها ليست بفرض أو نحو ذلك يعني أنكر وجوبها فهذا يدل على كفر. أما الدليل من السنة فالأحاديث كثيرة جدا، ومن الحديث المباني الخمس وهو بني الإسلام على خمس، وذكر منها الركن الخامس هو حج بيت الله عز وجل من استطاع عليه سبيلا. ومن الحديث أيضا العمرة، إلى العمرة كفار لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا بالنسبة يعني أدلة في السنة متضافرة ومتواترة وكثيرة. الإجماع فقد نقل الإجماع النووي وابن عبد البر وابن حجر وابن حزم وابن تيمية، ونقل أيضا ابن المنذر الإجماع على أن الحج واجب في العمر مرة واحدة. وإن كانوا قد نقلوا الإجماع على وجوب الحج إلا أنه لم يجمع علماء الأمة على وجوب العمرة فاختلفوا فيها، فمنهم من ذكر أنها واجبة ومنهم من ذكر أنها سنة وليست بواجبة. وإن كان في هذه المسألة خلاف في أحد القولين هو مذهب عند الحنابلة وبعض الشافعية أيضا، قالوا أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، والبعض الآخر يخالف في الوجوب، وهذا لأنه كما جاء في الحديث بني الإسلام على خمس فلم يذكر منهم العمرة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما القول الآخر هو قول يعني الحنفية وابن تيمية والمالكية وغيرهم، وقالوا بأنها سنة وليست واجبة، سنة وليست واجبة. وإن كان يعني كما هو معلوم مذهب الحنابلة أن كثير من العلماء يرجح بوجوبها، وثار خلاف آخر هل هي واجبة على المكي أو غير واجبة على المكي وهو من كان من أهل مكة. وإن كان الأقرب أن الذين يرون الوجوب فإن النصوص الشرعية متفرق في الوجوب بين المكي وغير المكي. إذن هذا بالنسبة لتعريف الحج في لغة الاصطلاح ودليل مشروعيته. للحج شروط وجوب، أي بغيرها لا يجب، أي بغيرها لا يجب. وهذه الشروط يجب على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع إليه سبيل. فالشرط الأول هو الإسلام، أي لابد أن يكون مسلما، وعلى هذا فلا يصح الحج من غير المسلم، فلا يصح الحج من غير المسلم. وهنا مسألة تثار في كل باب عادة، وهي هل يجب الحج على الكافر أم لا، وهذا مبني على الخلاف عند أهل الأصول، وهو هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة وغير مخاطب بفروع الشريعة. وذكرنا أن الكافر وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة أو غير مخاطب بفروع الشريعة فإنها في كلتا الحالتين لا تصح منه، لا تصح منه الصلاة أو لا تصح منه الزكاة أو لا يصح منه الحج إلا بأن يأتي بالأصل، إلا بأن يأتي بالأصل هو الإسلام. فإن لم يأتي بالأصل فلا يصح منه تلك العبادات. هذا بالنسبة للشرط الأول وهو الإسلام. أما الشرط الثاني وهو العقل، وإن كان الشرط الأول الإسلام يخرج غير المسلم فالشرط الثاني والعقل يخرج المجنون. فقالوا العاقل، فقالوا العاقل. وعلى هذا فلا يصح من المجنون الإحرام ولا يصح من العبادة أصلا. وهذا الحديث المعروف رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ. وعلى هذا فلو أحرم لا يصح إحرامه، ولو أحرم به وليه لا يصح أيضا. لماذا؟ لأنه في الأصل غير مكلف، ولأنه لا يعقل. وهذا إجماع من أهل العلم، وهذا إجماع من أهل العلم أن المجنون لا تصح منه عبادة. الشرط الثالث قالوا البلوغ. والبلوغ شرط يراد به إخراج الصبي، فالصبي غير مكلف. وهذا الحديث الذي ذكرناه في الشرط الثاني ورفع القلم عن ثلاثة: ومنهم الصبي حتى يبلغ، حتى في رواية حتى يشب، وفي رواية حتى يشب. وعلى هذا فالصبي لا يصح حجه. ولكن إن كان المجنون لا يصح حجه لأنه غير مكلف أصلا، فالصبي لا يصح حجه بمعنى آخر، وهو أنه لا يصح إبراء للذمة، وإن كان يصح حجه من جهة القبول أو من جهة النوافل أو من جهة التطوع. وهذا فارق ما بين الصبي وبين المجنون. فالمجنون لا يصح إحرامه أصلا، أما الصبي وإن صح حجه، فإن صح حجه فإنه لا يسقط عنه الفريضة. ولهذا العلماء يفرقون بين شروط الصحة وشروط الوجوب، وسيأتي تفصيل ذلك معنا. فمثلا الإسلام هذا شرط وجوب على خلاف، وشرط الصحة على اتفاق، وشرط الصحة على اتفاق. أما العقل فهو شرط وجوب وشرط الصحة. أما البلوغ فهو إن كان ليس بشرط وجوب، يعني لا هو شرط وجوب أن يكون بالغا ولكن ليس بشرط صح. من الشروط أيضا قالوا الحر. والمراد بالحر هنا غير العبد، فهذا الشرط يراد به إخراج العبيد. فالعبد لو حج فهذه الحالة لا يجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام. فالحرية من شروط أيضا الوجوب وليست من شروط الصحة. وعلى هذا فلو حج العبد وإن قبل منه أو حج مع سيده وإن قبل منه هذا الحج إلا أنه لا يسقط عنه حجة الإسلام أو لا يجزئه عن حجة الإسلام. وقد جاء في حديث ابن عباس أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا. قال ابن عباس: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. وهذا الحديث يعني روي مرفوعا والبعض رواه موقوفا وصححه البعض، والله يعني البعض جعل له حكم الرفع. وهذا ابن عباس يقول فيه: ولا تقولوا قال ابن عباس. الشرط الخامس هو شرط الاستطاعة. وبالتالي إن لم توجد الاستطاعة فلا يجب الحج، فلا يجب الحج. هذه الخمسة شروط تقسم تقسمة أخرى، فمنهم من يقسمها إلى منها شروط للوجوب الصحة، ومنها شروط للوجوب والإجزاء، ومنها شروط للوجوب فقط. فقالوا أن الشروط التي هي خاصة بالوجوب والصحة، بمعنى هذا الشرط يوجب على من توفر به الحج ويصح منه الحج أيضا، قالوا هذا متعلق بشرط العقل، بشرط الإسلام وشرط العقل. أما القسم الثاني وهو شرط الوجوب والإجزاء، وكما ذكرنا الإجزاء أنه يجزي عن حجة الإسلام، فهذا متعلق بالحرية والبلوغ. أما القسم الثالث وهو شرط للوجوب فقط، وإن حج فإنه يجزئه، فهذا يتعلق بشرط الاستطاعة، ومنه شرط المحرمية للمرأة، فيجب عليها أن تتخذ محرم في سفرها، فإن حجت من غير محرم صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم وأجزأ هذا الحج عن حج الفريضة، كما سيأتي تفصيله في الباب المقبل بإذن الله عز وجل. إذن هذا بالنسبة للشروط مجملا. بالنسبة لشرط الاستطاعة يعني فيه تفصيل نرى من المستحب ذكره، أن العلماء قسموا شرط الاستطاعة إلى أربعة أقسام. فقالوا أن القدرة إما قدرة بالمال وإما قدرة بالبدن. وعلى هذا فينقسم شرط الاستطاعة لأربعة أقسام. القسم الأول هو شخص قادر بماله وبدنه. القسم الثاني شخص قادر بماله لا بدنه. وشخص قادر ببدنه لا ماله او لا بماله، يعني قادر بالبدن فقط دون المال، وقسم اخر هو عاجز بالمال والبدن. فقالوا القادر بالمال او القسم الاول، الشخص القادر بماله وبدنه، فهذا يجب عليه الحج، على خلاف هل يجب على الفور ام يجب على التراخي. اما القسم الثاني فهو القادر بماله لا بدنه، فهذا قادر بالمال ولكن لا يستطيع بالبدن لمرض او يعني لا يجب الدابة المناسبة او ما نحو ذلك، فهذه الحالة يجب عليه ان ينيب، يجب عليه ان ينيب. وقد ذكروا في ذلك حديث الفضل بن عباس ان امرأة من خاثعم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان فريضة الله على عبادي في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة، افأحج عنه؟ قال: حجي عن ابيك. هذا بالنسبة للقسم الذي هو قادر بماله غير قادر ببدنه. وهناك قسم قادر ببدنه دون ماله، ومن المعلوم ان الاصل في الحج والكلفة المادية، كلفة المالية، وهذا هو الاغلب في التكلفة، لان الناس يأتون من كل فج عميق. فهذا القسم القادر ببدنه دون ماله فالاصل انه لا يجب عليه الحج، والبعض استثنى قال ان كان قريبا من مكة او لا يشق عليه، او كان قويا يعني قوي في بدنه ويستطيع ان يذهب مترجلا او نحو ذلك، فقالوا يعني يحج. اما ان كان غير قادر، يعني قادر ببدنه وبينه وبين بين مكة مسافة بعيدة، فهذا قالوا لا يجب عليه الحج، ان كلف نفسه فوق ما يستطيع. وحج يصح حجه، يصح حجه كما ذكرنا ان الاستطاعة شرط للوجوب لا شرط للاجزاء، فمن اخترق هذا الشرط وحج وكلف نفسه فوق ما يستطيع فهذا يصح منه الحج ويجزئه، ولكن اتى بما لم يجب عليه. القسم الرابع ان يكون عاجزا بماله وبدنه، وهذا لا يجب عليه الحج مطلقا، هذا لا يجب عليه الحج مطلقا. بعد ذلك نشرع في قراءة ما ذكره المصنف حفظه الله. يقول: باب في الحج وعلى من يجب. يقول: الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي لله على الناس فرض واجب هو حج البيت، لأن كلمة تعالى للإيجاب كما ذكرنا، وقد أتبعه بقوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فسمى تعالى تركه كافرا، وهذا مما يدل على وجوبه وتأكيده ذلك، فمن لم يعتقد وجوب الحج فهو كافر بالإجماع. وقال تعالى لخليله: وأذن في الناس بالحج. وللترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وحديث مباني الخمس كما ذكرنا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقالوا: المراد بالسبيل هو توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله. والحكمة، ذكروا أن الحكمة في مشروعية الحج هي كما بينه الله عز وجل بقوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذا إلى قوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالمنفعة من الحج ترجع للعباد ولا ترجع إلى الله تعالى، لأنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين، فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه سبحانه وتعالى، فهم يفيدون إليه لحاجتهم إليه. قالوا أن الحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، وهذا لأن الصلاة كما معلوم هي عماد الدين، ولأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، أما الزكاة فأنها تتكرر عادة في العام مرة واحدة، إلا إذا كانت يعني كما ذكرنا بقى في زكاة المحاصيل والزروع والثمار. والصوم أيضا يتكرر كل سنة، فهو أقل تكررا من الزكاة. أما الحج فهو واجب مرة واحدة في العمر. قال: فرض حج في الإسلام سنة 9 من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت سنة 10 من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر. يقول: والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله عز وجل في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها، وهي المناسك والشعائر التي سنذكرها من المزدلفة ومنى وجمرة العقبة وعرفة والبيت الحرام إلى غير ذلك من المناسك، والبقاع التي أمر الله عز وجل بالعبادة فيها. والحج فرض بإجماع المسلمين، وهو ركن من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة واحدة على المستطيع، وهو فرض كفاية على المسلمين كل عام. وإن كان هو فرض عين على المسلم مرة واحدة في عمره، إلا أنه فرض كفاية على جميع المسلمين كل عام، فلا يصح مثلا أن يقال هذا العام ليس فيه حج أو نحو ذلك. يقول: وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين إنما هو تطوع، فهو تطوع. أما العمرة فكما ذكرنا أن فيها الخلاف، فيقول: أما العمرة فواجب على قول كثير من العلماء، وهذا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجة بسند صحيح. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال من باب أولى، فالرجال من باب أولى. وقال صلى الله عليه وسلم الذي سأله فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر، الحديث الذي ذكرناه. وعلى هذا يجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وتكلم في مسألة هل هو يجب على الفور أم على التراخي، فيقول المصنف: ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم من أخره بلا عذر. وهذا الحديث: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وإنما يجب الحج بشروط خمسة ذكرناها مع التفصيل، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، فمن توفرت في هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج. وهذه الشروط ذكرناها تفصيلا فيما سبق، أو ذكرناها تفصيلا منذ قليل. وبالنسبة للصبي، قال: ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئ تلك الحج عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. وذكرنا أن هذا الأمر أيضا متعلق ليس بالصبي فقط، وإنما متعلق أيضا بالعبد، متعلق أيضا بالعبد. فالعبد لو حج بدون إذن سيده، أو حج بإذن سيده، أو حج مع سيده، فكف في جميع هذه الحالات إن صح حجه، إلا أنه لا يسقط عنه فريضة أو حجة الإسلام. وهذا إن كان الصبي، يعني ما ذكرناه بالنسبة للصبي، هذا إن كان مميزا. أما إن كان دون التمييز فيعقد عنه الإحرام وليه بأن ينويه عنه، ويجنبه المحظورات، ويطوف ويسعى به محمولا، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى، ويرمي عنه الجمرات، ويرمي عنه الجمرات. أما إن كان الصبي مميزا فينوي الإحرام بنفسه، يعني بإذن وليه، وليه يخبره أين ينوي الإحرام، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج ما استطاع. أما ما يعجز عنه يفعله وليه عنه، وهذا كلام الجمرات، ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي، فإن استطاع المشي يعني يكمل. وعلى هذا كل ما أمكن الصغير مميزا كان أو غير مميز، كل ما أمكن الصغير فعله بنفسه كالوقوف والمبيت فهذا يلزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه، وهذا لعدم الحاجة لذلك، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات، لأن المحظورات يستطيع أن يجتنبها الكبير والصغير. أما الأفعال فهي مقيدة بالاستطاعة، فإن استطاع أن يفعلها بنفسه فعلها، وإن لم يستطع فيفعلها عنه وليه كما ذكرنا في رمي الجمرات. وذكرنا أيضا كما فصلنا في عنصر الاستطاعة، هنا يقول المصنف: القادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا. ونحن فصلنا في ذلك في الاستطاعة، وقلنا أنها تنقسم إلى أربعة أقسام من جهة المال ومن جهة البدن. يقول: وهذا بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر، ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا، ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم. وهنا المصنف يفصل في معنى الاستطاعة بالمال، فيبد أن يكون عنده من المال ما يكفيه ذهابا وإيابا، وعنده من المال ما يستطيع أن يخلفه إلى أهله وأولاده ينفقون على أنفسهم منه حال غيابه أو حال سفره للحج. ولابد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون أيضا والحقوق التي عليه، خاصة الديون الأجلة الحالة. أما الديون المؤجلة يعني مرجو سدادها فهذه الحالة يعني فيها تفصيل. ولابد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه للحج آمنا على نفسه وماله. فإن كان مثلا حتى يصل لابد أن يعد بدار من دار الحرب أو دار فيها حرب كالعراق الآن مثلا نحو ذلك، ويخشى على نفسه إن انتقل بالطرق البرية أو نحو ذلك، فهذه الحالة إن لم يكن آمنا فهذه الحالة يسقط عليه شرط الاستطاعة. يقول: فإن قدر بماله دون جسمه، وهذا ذكرناها، قال: من كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لازمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر، كما ذكرنا أنه في هذه الحالة ينيب، وسوف نفصل في أحكام النيابة في الباب القادم بإذن الله عز وجل. لازمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة، وحجة عمرة الإسلام، وهذا على الرأي القائل بالوجوب العمرة من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه، وهذا على تفصيل، وفي خلاف هل يكون هل النائب يخرج من بلده أم من البلد الذي أيسر فيه، وهل من بلد المنوب عنه العاجز نفسه أم من البلد الذي أيسر فيه العاجز، فعلى تفصيل يعني ليس هذا هو محله، ومحله في تفصيلات كتب الفقه. يقول: لما هو هذا لامرأة ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. يقول: ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، وهذا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، وتكملة الحديث: ثم حج عن شبرمة. والنائب يعطى من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج، لا يعني لا يصح أن يكون رجل يستأجر نفسه كنائب يعني يحج لمن أراد، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، بمعنى يجعل نفسه أجيرا، أي مثلا الحج يكلف مثلا 10,000 أو نحو ذلك، فهو يأخذ مثلا 12,000 ويأخذ يعني أجرة على قيامه بالحج، لأن أخذ الأجرة على العبادات المحضة يعني في خلاف كثير بين أهل العلم، والراجع في هذا الأمر والله أعلم أنه لا يجوز الأخذ الأجرة على العبادات المحضة، لا يجوز الأخذ الأجرة على العبادات المحضة. يقول: ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، لا التكسب، لا التكسب والمتاجرة وكسب المال، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشارع العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح. ولكن هل يسقط عن العاجز؟ نعم يسقط، لأن العاجز إنما مكلف بما يستطيع، مكلف بما يستطيع، فعليه أن يتلمس أهل الصلاح على قدر المستطاع، وإن كان خدع في رجل مثلا أو هذا الرجل كان يرائي أو نحو ذلك، فهذا الرجل يكون قد أتى بما يستطيع، ولكن عليه التحري، عليه أن يتحرى أهل الصلاح في القيام بمثل هذه الأمور. هذا بالنسبة للباب الأول، وهو كما ذكرنا باب في الحج وفي شروط الحج وعلى من يجب. بعد ذلك الباب التالي في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة، فتكلم عن هل النساء يلزمهم المحرم أم لا، ومن هو المحرم، ومن الذي يلزمه نفقة المحرم، وحكم من مات ولم يحج. يقول: الحج يجب على المسلم ذكرا كان أم أنثى، ولكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم. البعض يلحق شرط المحرمية بشرط الاستطاعة، البعض يلحق شرط المحرمية بشرط الاستطاعة، كما ذكرنا نحن في شروط الاستطاعة إجمالا وتفصيلا، فذكرنا أن شرط الاستطاعة أن يكون قادرا بماله وبدنه، وذكرنا أنه هذا الشرط إنما يكون للوجوب لا يكون للصحة، فلو حجت المرأة بدون محرم هذه الحالة هل يصح حجها أم لا؟ قالوا: يصح، وتأثم لسفرها بدون محرم، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: أخرج معها، فقال: أخرج معها. وفي الصحيحين: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. وفي هذا تأكيد، وفي هذا تأكيد. وفي الصحيح وغيره: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. يقول: فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها، سواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها. يقول الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل، المحرم من السبيل، ولذلك نحن ذكرناه ضمن شرط الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. فيقول الإمام أحمد تأكيدا على ذلك: يقول المحرم من السبيل.